أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال مصنف رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه أي إلى الإسلام، واستثيب 3 أيام وجوبا وضيق عليه وحبس لقول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستثلتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الردة وخطرها وعظم جرمها، وأنها انتكاسة وترد، وأن صاحبها قد غير دينه وبدل عقيدته واستحب غير الإسلام عليه، وبينا الأمور التي توجب الردة ويتصف صاحبها بالردة. ثم بعد هذا أعقب المؤلف رحمه الله الكلام على عقوبة المرتد وما يعمل له بعد ردته من أعمال، فقال رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه أي دعي إلى الإسلام واستتيب 3 أيام وجوبا وضيق عليه وحبس لقول عمر رضي الله تعالى عنه: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. هذا الموضوع يبين لنا عناية الإسلام في المحافظة على كل أمر من أمور الناس تعرض لهم، ومن أخطرها إزهاق النفس. فإزهاق النفس لا يحل إلا بإحدى أمور 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه هو المرتد. فإذا أن إنسانا ترك دين الإسلام ورغب في غيره فإنه ينظر إليه هل هو مكلف أو لا، بمعنى هل هو بالغ عاقل أم أنه صغير أو مجنون. فإن تبين أنه بالغ عاقل هل هو مختار أو مكره، ومر بنا معنى الإكراه، وهو أن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لو تلفظ بكفر فإنه لا يعتبر كافرا، لأن قلبه مطمئن بالإيمان وتلفظ بالكفر بسبب الإكراه. أما من تلفظ بالكفر بسبب الإكراه وقلبه ليس مطمئنا بالإيمان، إنما هو شاك فيه، فإنه لا يعتبر في هذا الحال ممن بقي على دينه، وإنما يؤاخذ بما تلفظ به لأنه كان شاكا ومترددا. ولا فرق في الردة بين أن يكون المرتد رجلا أو امرأة، فكل منهما مكلف وكل منهما مطالب بسلامة المعتقد والتوحيد. فإذا أن أحدا ارتد فإن الخطوة الأولى هي دعوته إلى الرجوع، يدعى إلى الرجوع إلى دين الله وترك ما كان سببا لردته، ويضيق عليه 3 أيام ويطلب منه التوبة والرجوع ويحبس في هذه الأيام 3 ويضيق عليه في معيشته فتقلل نفقته لأجل أن يحس بالحاجة والجوع ويحس بأنه محتاج إلى رب يرزقه، وأنه عندما يجوع تضيق مجاري الشيطان منه، بخلاف ما إذا كان بطرا شبعا فإنه يتجاوز ولا يبالي. وقد وقع في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا كفر بعد إسلامه، فقاموا وضربوا عنقه دون أن يستتيبوه، فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه خبره أنكر عليهم وقال: هلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا، لأجل أن يحس بالجوع، لا يأكل إلا رغيف، وجبة واحدة وهي عبارة عن رغيف واحد ويكون غير كاف له وليس معه شيء من الإدام، واستتبتموه لعله يتوب، يعني طلبتم منه التوبة وذكرتموه أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر، أي لم يحضر قتله، ولم أرضى إذ بلغني، فإنه لما بلغه لم يرضى بتصرفهم، فهو يتبرأ من فعلهم هذا حيث أنهم تسرعوا في قتله بعد ردته ولم يستتيبوه، ويضيق عليه في معاشه لعله أن يتذكر فيراجع ما هو عليه ويتوب إلى الله تعالى. ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم. يقول: ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، يعني لو أن الاستتابة غير واجبة ما تبرأ عمر رضي الله تعالى عنه من فعل هؤلاء، فكونه يتبرأ من هذا دليل على أنه يرى أن الاستتابة واجبة قبل القتل. فإن أسلم لم يعذر، وإن لم يسلم قتل بالسيف. قال: فإن أسلم لم يعذر، يعني إذا أنه تاب واستقام فإنه لا ينفذ عليه تعذير، وإنما يخلى سبيله، بمعنى أنه ما دام أنه تاب إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها من ردة، فلا يعذر بسبب أنه كان مرتدا، لأن التوبة قد محت ذلك. قال: وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، يعني بهذا النار، أخرجه البخاري وأبو داود. فلا يقتل الإنسان المرتد بالتحريق بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا، ولكن يقتل بالسيف. قتله بالسيف لأن السيف هو أحسن وسيلة للقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالمقتول والمذبوح يحسن إليه في قتله وذبحه، فالبهيمة تذبح بالسكين والإنسان يذبح ويقتل بالسيف، لأن قتله بهذه الطريقة أسرع لخروج روحه وليس فيه تعذيب له بطريقة القتل، وهو أزجر لغيره. القتل بالسيف أزجر لغيره، ودائما الحدود فيها معنى الزجر للآخرين، فإنه إذا فصلت رأسه من جسده وسال منه الدم ورآه الناس كان في هذا عظة وعبرة وتذكر للخطر لمن يعمل مثل من عمل مثل هذا، فلا يجرؤ أحد على عمل مثل عمل هذا المقتول. وهذا مقصد للشارع، لأنه لا يريد أحدا أن يرتكب ما يوجب حدا أو قصاصا، لأجل أن يبقى المجتمع سليما من الآفات والأمراض، فيقتل بالسيف لأنه أمضى ولأنه أنكى ولأنه أزجر. ولعلكم تلاحظون أن المجرمين في الدول الأخرى يقتلون المجرم بالصعق الكهربائي أو بالخنق أو ما شابه ذلك، وهذا كله ليس أريح للمقتول من السيف، وليس فيه من الزجر ما هو موجود في السيف، فإن القتل بالسيف فيه راحة للمقتول وفيه زجر للرائي والسامع. فكان توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن يكون القتل للإنسان بالسيف. إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ما لم يلحق بذلك. قال إلا رسول كفار فلا يقتل، يعني لو جاءنا إنسان كان مسلما وذهب إلى الكفار وصار منهم ثم جاء مندوبا عن الكفار في أمر من الأمور إلى بلاد الإسلام إلى الحاكم المسلم، فهل يقتله الحاكم؟ قال لا، لا يقتله ولو كان مرتدا، بدليل أن رسول مسيلمة مندوبه الذي بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وقال لو أن الرسل تقتل لقتلتكما، فمندوب الكفار الذي جاء لأمر يتفاوض فيه مع المسلمين أو يعرض عليهم رسالة أو نحو ذلك يكون في أمان ولو كان سابق الإسلام وارتد. قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، بمعنى أن المرتد لا يقتله أي واحد من الناس ولو كان أبوه، فالأب لا يقتل ابنه إذا ارتد، وإنما الذي يقتله الحاكم. أو من ينيبه الحاكم، لأنه لو كان كل أحد له قتل مرتد لتحولت أحوال الناس إلى فوضى، وصار كل من أراد قتل شخص ادعى أنه مرتد فقتله. فلا يقتل المرتد إلا الإمام، ويكون ذلك بحكم شرعي بعد أن يستتاب فلا يتوب. ما لم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه. قال ما لم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه، يعني لو أن إنسانا مسلما ارتد عن الإسلام وهرب إلى دار الكفر، وكانت دار الكفر هذه بيننا وبينهم حرب، يعني تعتبر دار حرب، فهذا يعتبر دمه مهدرا. فلو ذهب إنسان أي فرد من المسلمين إلى بلاد الكفر ووجد هذا المرتد فله قتله وأخذ ماله. ولا تقبلوا في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقص. قال ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو تنقصه. هذه القضية تدل على أمر خطير، وهي أن سب الله جل وعلا هو أعظم جرم، هذا هو أكبر جريمة، أن يسب الإنسان المولى تبارك وتعالى. وإذا كان مجرد الشرك في العبادة لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه، فإذا كان الإنسان صدر منه سب لله جل وعلا فإن هذا أعظم وزرا وأكبر جرما، وهو أقبح عمل يتصور. ولهذا يقول لا تقبل في الدنيا توبة من سب الله ولو كان، بمعنى أنه لو أن إنسانا سب الله جل وعلا ثم تاب أنه يقتل ولو تاب، وأما عند الله جل وعلا فهو مقبل عليه وهو الذي يتولى، لكن في أحكام الدنيا يقتل ولو أنه أعلن توبته. قالوا لأن المشركين لم يكونوا يسبون الله، وإننا كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون أشد الناس جرما، هم أخف ممن يسب الله، لأنهم يعبدون غير الله ويدعون أن هذه العبادة لأجل أن تتوسط لهم الأصنام عند الله. وهذا وإن كان قبيحا لكنه أقبح منه أن يكون الإنسان يسب خالقه ورازقه ومجيده ومميته ومن بيده أمر وإليه مرده، فهذا في غاية الفساد وفي غاية الضلال والانحلال، نعوذ بالله من حاله. وقد يكون بعضكم يقول لا يتصور أن أحدا يسب الله، لكنه في زمننا هذا يقع من الملاحدة والزنادقة الذين يتطاولون على الله جل وعلا. ولعلكم تسمعون عنهم مثل الشيوعيين ومن سار في فلكهم من أهل الإلحاد الذين يجرؤون على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سمعتم في العام الماضي ونحوه من أمور من بعض الكفرة والملاحدة يشاهد لهذا. ولا ولا توبة من تكرر ردته. قال ولا تقبل توبة من تكررت ردته، يعني لو أن إنسانا كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثانية ثم أسلم ثم ارتد ثالثة ثم أسلم، هل تقبل توبته؟ قال لا، وأنه يقتل ولو أنه تاب في أحكام الدنيا. والقول الآخر قالوا بل إنها تقبل ما دام أنه تاب وآمن وعمل عملا صالحا فتقبل توبته. والمذهب الذي مشى عليه قال إنها لا تقبل توبته لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قال إنها تقبل توبته لعموم قوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر بل يقتل بكل حال. قال ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. فإذا كان هناك إنسان زنديق وهو يمارس الكفر ويتظاهر بالإسلام وانكشف أمره وهو يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر ثم دعي وتاب، فإن توبة مثل هذا قالوا إنها تكون ظاهرية بدليل أنه كان في سابق أمره على النفاق فهو يتظاهر بالإسلام، فقال إنها لا تقبل توبته. والرواية الثانية في المذهب قالوا إنها تقبل لكن لا بد أن يكون توبته بأمر بين، كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإذا أنهم أصلحوا أمورهم بعد إعلانهم للتوبة ودار صلاحهم فإنها تقبل توبته. هل يقتل بكل حال؟ لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقل بكر وقلة مبالاته بالإسلام، قال لأن هذه الأمور أو هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام فهو يرتد. اليوم إذا جاءوا ناس ووعظوه أسلم وإذا خرجوا من عنده ارتد، وإذا جاءوا من الغد أسلم وإذا خرجوا من عنده ارتد، وهكذا. فهذا دليل على عدم مبالاته بخطر الردة واستهتاره بالأحكام. ويصح إسلامه مميز يعقل وردة، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. قال ويصح إسلام مميز يعقله وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. يعني لو كان هناك صبي نشأ في بلاد الكفر من أبوين كافرين فعرف الإسلام وأسلم فإنه يعتد بالإسلام ويعتبر مسلما، فإن ارتد عن الإسلام فإن ردته معتبرة لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ. يعني إذا كان عمره مثلا 12 وهو لم يبلغ فأسلم، ولما صار عمره 13 ارتد وهو لم يبلغ بعد، فإنه لا يقتل حتى يبلغ بال15 أو بالإنذار أو الاحتلال. فإذا أنه بلغ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل فلا يقتل قبل بلوغه لأنه ليس المكلف. وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه، لا يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وتوبة المرتد إسلامه، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك توبة كل كافر هي إسلامه بنطقه بشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أخا لنطقه بالشهادة، وهو كان يحدث جماعته اليهود وكان يحكي لهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الأمة التي يبعث فيها. وصادف ذلك دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم في هذا الجمع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صفتك وهذه صفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة آووا أخاكم، صار الآن أخ لكم وليس يهوديا، فآووه بمعنى احتضنوه واجتذبوه، فهو واحد منكم وأخ لكم في الإيمان. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره به، إقراره بالمجهود به من ذلك. المسألة الثانية قال ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كجاحد فرضية الصلاة أو جاحد تحريم الزنا أو جاحد حل الخبز ونحو ذلك، فإن توبته مع إتيانه بالشهادتين أن يقر بالأمر الذي جحد، فبعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقر بأن الصلاة فريضة أو يقر بأن الزنا محرم وما شابه ذلك، أو يقر بأن إبراهيم من أنبياء الله أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أنبياء الله، أو يقر بأن الكتاب الذي كذب به كالتوراة والإنجيل أو القرآن أنها كتب، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحد. يقول لأن المرتد بسبب هذه الأمور حكم عليه بالردة بسبب تكذيبه بها وجحده إياها، فلا بد في الإسلام بعد تلفظه بالشهادتين من الاعتراف بها والإقرار والإيمان بها، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. يقول أو أن يقول يحصل التوبة بأن يقول أنا مسلم، أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين. يقول ولو قال كافر أسلمت أو قال أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين، فهذا توبة تعتبر في حق المرتد ويؤاخذ بها. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. قال ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، فلا إله إلا الله لا بد من الإتيان بها. وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين. يقول لو أن واحدا مرتدا مثلا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين فلا يقبل منه ولا يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين، لأنهما ما دام أنه امتنع عن النطق بهما فإن دعواه للإسلام دعوة كاذبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج بها لك عند الله. فهذا الأمر هو مفتاح الإسلام، وهو الفارق بين الإيمان والكفر. ويمنع المرتد من التصرف في ماله، وتقضى منه ديونه، وينفق منه عليه وعلى عياله. قال: ويمنع المرتد من التصرف في ماله. وتقضى منه ديونه، وينفق منه عليه وعلى عياله. فإن أسلم وإلا صار فيئا يدخل في بيت المال. فالمرتد يمنع من التصرف في ماله، وإذا كان عليه ديون فإنها تسدد وتقضى لأصحابها، وينفق عليه منه، يكون عند ثقة ينفق عليه منه، وينفق على عياله منه. فإن أسلم أعيد إليه، وإن لم يسلم صار فيئا يدخل في بيت المال. ويكفر صاحب